حين أكون عاشقا، حين أكون عاشقا أشعر أني ملك الزمان، أمتلك الأرض وما عليها، وأدخل الشمس على حصاني. حين أكون عاشقا أجعل شاه الفرس من رعيتي، وأخضع الصين لصولجاني، وأنقل البحار من مكانها، ولو أردت أوقف الثواني. حين أكون عاشقاً.